بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أعطى وأغنى وأقنى، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويرزق من يشاء بغير حساب، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الإنفاق في سبيل الله تعالى من أسباب النجاة من النيران ودخول الجنان ومرضات الرحمن، وهو في الدنيا سبب لتفريج القروب ونزول الرحمات وشفاء الأسقام وجلاء القلوب وتطهير الأموال وتطهير وتزكية النفوس وحصول الأرزاق والبركة في المعاش والأهل والأولاد وزيادة في الإيمان ونشر الألفة بين أهل الإيمان. وهذا هو المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان المبارك، ويدور هذا المجلس بعون الله تعالى عن فضل الصدقة، وسيكون الكلام مرتبا على هذه العناصر: أولا فضل الإنفاق، ثانيا ذم البخيل وبيان عاقبة البخل، ثالثا من صور الإنفاق إطعام الطعام، رابعا السلف والإنفاق. أما فضل الإنفاق في سبيل الله، فقد قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم، أي ينفقون في طاعة الله وفي مرضاته، وأولى ما ينفق فيه الجهاد في سبيل الله. كذلك من وجوه الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في نشر العلم، كذلك الإنفاق على ذوي الحاجات من المساكين والفقراء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كالله عز وجل أنبتت سبع سنابل. الله عز وجل هنا ذكر صورة حسية ليثبت المعنى في نفوس أهل الإيمان: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب، أي تكون المضاعفة بحسب قوة الإيمان وبحسب الإخلاص وبحسب نوع الصدقة وأين وقعت هذه الصدقة. فالصدقة تختلف، فالصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على المحتاج البعيد، وهكذا، فتكون المضاعفة على هذا من هذه الحيثية. والله واسع عليم، واسع الفضل سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء بغير حساب. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من هذه الأموال، ما أنفقوا أي لا يفسدوها بالمن سواء كان باللسان أو بالقلب، والأذى سواء كان باللسان أو باليد، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال تعالى: وما تنفقوا من خير، سواء كان هذا الخير قليل أو كثير، فلأنفسكم، أي نفعه راجع إليكم في الدنيا وفي الآخرة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الله عز وجل يخبر عن المؤمنين أن إنفاقهم يكون ابتغاء وجه الله، لا رياء، لا سمعة، لا من، لا أذى، إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير، من مال، من شفاعات، من إصلاح بين الناس، من وقت، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوم القيامة، ولا تظلمون مثقال ذرة، ولا تظلمون شيء. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الذين تفرغوا وحصروا نفسهم للجهاد في سبيل الله، أوقفوا أوقاتهم وأنفسهم للجهاد في سبيل الله، سواء كان لجهاد العدو بالسيف والسنان أو للجهاد المنافقين بالكلمة ونشر العلم بين الناس، وللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يتمكنون من العمل وكسب الأرزاق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يظن الجاهل بهم أنهم أغنياء من شدة تعففهم، تعرفهم بسيماهم بعلاماتهم بالعلامات الظاهرة عليهم وهي العفة وعدم النظر لما في أيدي الناس، لا يسألون الناس إلحاحة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، الإنفاق وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء. الله عز وجل هنا ذكر المصارع إلى الجنة وذكر من صفات الذين يسارعون إلى دخول الجنان، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا أي بادروا إلى فعل ما يجلب لكم المغفرة يوم القيامة، وسارعوا أي بادروا إلى ما يجلب لكم المغفرة، بادروا إلى أسباب المغفرة يوم القيامة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك من الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وإطعام الفقراء، كل هذه الأشياء من أسباب دخول الجنان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي هذا دليل على عظم هذه الجنة وعلى عظم طول هذه الجنة وعلى عظم عرض هذه الجنة، حتى قد يقول قائل إذا كانت الجنة عرض السماوات والأرض فأين النار؟ شبيه من ذلك ما أخرج الطبري في تفسيره بسند حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل هذا السؤال، نفس السؤال، إذا كانت الجنة عرض السماوات والأرض فأين النار؟ قال أرأيت الليل إذا جاء أين النهار؟ أرأيت النهار إذا جاء أين الليل؟ وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا، من صفات أهل الإيمان، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي أي قل لهم آمرا لهم أن يؤمنوا بالله وأن يقيموا الصلاة وأن ينفقوا مما رزقوا. وقال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإن الصدقة من زكاة أو إطعام أو غير ذلك لا تضيع عند الله. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى ما أمر به من العبادات المالية، سواء كانت هذه العبادات فريضة أو سنن، سواء كانت عبادات كالزكاة، فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية من صدقة وزكاة وكفارات وأيمان وغير ذلك، وأعطى واتقى أي اتقى ما نهي عنه ما نهاه الله عز وجل عنه، وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى، سيكون أمره يسير سهل. وقال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين فضل الإنفاق في سبيل الله. فالإنفاق في سبيل الله سبب لدخول الجنان، سبب للنجاة من النيران، سبب لمغفرة الذنوب، إلى غير ذلك من الأسباب التي تستجلب بها محبة الله، من الأسباب التي تستجلب بها رضا الله، الإنفاق في سبيل الله. أما السنة ففيها الشيء الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تحث على الإنفاق. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة بعدل تمرة بوزن تمرة بقيمة تمرة، انظر لهذا الشيء القليل، في من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الإنسان لا يتصدق إلا بالشيء الطيب، ولذلك تجد بعض الناس يقول أنا أضع أموالي في البنوك ولا أخذ هذه الزيادات المسمى بالفائدة، إنما إن أخذتها أخرجتها في سبيل الله، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة بقيمة تمرة بوزن تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، فيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل، بيمينه، ثم يربيها لصاحبه أي لصاحب الصدقة، كما يربي أحدكم فلوه أي المهر الصغير الحصان الصغير حتى تكون مثل الجبل. سبحان الله، التمرة تكون مثل الجبل يوم القيامة. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يعني من قبل الله، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذه الدعوة للمتصدق للمنفق في سبيل الله أن يخلف الله عز وجل عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة فقالوا، قال الصحابة: يا نبي الله، فمن لم يجد، وعلى هنا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، يا نبي الله فمن لم يجد، قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، وفي موطأ مالك من حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، حديث قدسي، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبازلين فيه. سبحان الله، محبة الله عز وجل، إنك إن علمت أنك إن فعلت كذا أحبك الجيران، أو أحبك الشيخ فلان، أو أحبك المسؤول فلان، إن عملت هذا العمل ستحصل على هذا الحب، فستحرص وستسعى لنيل هذا الحب، فما بالك وهذه الأعمال توجب لك محبة الله عز وجل، تكون محبوب عند الملك، تكون محبوب عند الله. قال الله عز وجل: وجبت، وجوب فرض، وجبت محبتي للمتحابين فيه. أحببت إنسان لله ليس لمصلحة دنيوية، أحببت، فالجزاء أن تنال محبة الله. وجبت محبتي للمتجالسين فيه، جلوس من أجل الله للإصلاح بين الناس، لتعلم العلم، لنشر الخير بين الناس. والمتزاورين فيه، زرت إنسان لله. والمتبازلين، البذل في سبيل الله، الصدقة، الإنفاق. وفي البخاري من حديث عدي بن حاتم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد كل الناس، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الله عز وجل سيكلمك يوم القيامة بدون حجاب وبدون ترجمان. فينظر، أي العبد، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سبحان الله، ابتعدوا عن النار ولو بنصف تمرة. إذن الصدقة ولو بالقليل من أسباب النجاة من النيران. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يعني يؤخذ من مفهوم هذا الحديث أن إذا كنتن تردن ألا تدخلن النار فتصدقنا، فإن الصدقة من أسباب النجاة من النيران. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان والصيام جنة، الصيام جنة وقاية من النار، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. سبحان الله، انظر، الماء يطفئ بالنار، فكذلك الخطيئة تمحى بالصدقة، الخطيئة تمحى بالصدقة. وفي البخاري عن حذيفة قال عمر للصحابة: أيكم، وهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: قلت أنا. وكان حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متخصصا في حفظ أحاديث الفتن. قلت أنا أحفظه كما قال، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: إنك عليه لجريء، إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قلت: فتنة الرجل في آله وماله، في آله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة، الصدقة تكفر هذه الأمور. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك إن أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لن تضيع هذه الصدقة، لن تضيع أبدا هذه الصدقة عند الله. فهذه بعض الآيات والأحاديث في فضل الصدقة. الصدقة سبب لدخول الجنان، الصدقة سبب للنجاة من النيران، الصدقة سبب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، الصدقة سبب، الصدقة لا تضيع عند الله، الصدقة سبب نيل لدعاء الملائكة، أن تنال دعوة الملائكة: اللهم أعط، اللهم أعطي منفقا خلفا. الصدقة لن تضيع عند الله، الله عز وجل يبارك في مال المتصدق، إلى غير ذلك من فضائل الصدقة. والعجيب أنها ولو بالقليل، ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. ولذلك جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من البخل. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن، لا يظن البخلاء، لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من المال والعلم والجاه والمنصب ويحتجب عن الناس ولا يتصدق بهذه الأشياء، لا يصلح بين أحد، مع أنه عنده وجاهة ويستطيع، لا ينفق مع أن عنده المال، لا يسعى في حاجات الناس مع أنه عنده المنصب. لا، قال تعالى: ولا يحسبن الذين، لا يظن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولم يحدد نوع الفضل، نكرة لتعم كل أنواع الفضل، من فضله هو خيرا لهم، هذا المال المتبقي الذي لا يخرج، وهذه الجهد المدخر المبخول به الذي لا ينفق هو خيرا لهم بل هو شر لهم، شر عليه، سيطوقون، سيكون طوق عذاب عليهم يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، أي كل شيء راجع إلى الله يوم القيامة. والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: الذين يبخلون أي يمنعون، أي يمنعون ما عليهم من حقوق، من حقوق مالية وغير ذلك، حقوق واجبة من زكوات، حقوق مستحبة كالصدقات. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي بالقول والعمل. فقد يأمر الإنسان الناس بالبخل فيكون معه المال كثير ويبخل فيقتدي به الناس، أو باللسان: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، كل متكبر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله والغني الحميد. آيات كثيرة في ذم البخل. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية نزلت في طائفة من المنافقين، قالوا لئن رزقوا المال سينفقوا منه، فلما رزقوا هذا المال بخلوا، فكان الجزاء أنهم عوقبوا بالنفاق إلى يوم يلقون الله عز وجل. وهناك حديث مكذوب، موضوع حديث ضعيف، أن هذه الآية نزلت في صحابي اسمه ثعلبة بن حاطب، أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا حتى أتصدق منه. فحذره النبي، حصل قصة يعني، فحذره النبي فألح على النبي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يرزق هذا الصحابي مال كثير. فبالفعل رزق مالا كثيرا، فكان يتخلف عن الصلاة وكان لا يتصدق. فقالوا أن هذه الآية نزلت فيه، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه أبو محمد بن حزم والبيهقي والحافظ بن حجر وكثير من أهل العلم، فلا يصح هذا الحديث، وإنما أردنا أن ننبه عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار، يصف أهل النار، كل جعذري جواظ، غليظ، مستكبر، غليظ، يخرج من فيه حجارة عندما يتكلم، تشعر أن حجارة تخرج من فمه. فإن اختلفت معه في قضية في موضوع معين يصدمك فيقول لك: أنت لا تفهم. ربما يعني من الممكن أقول لك: أنت مش أخذ بالك. لا، يقول لك: أنت لا تفهم، أنت لا تفهم هذه القضية، أنت فكرك ضحل. فهذه أما هذا معنى جعذري جواظ، يعني غليظ متكبر، جواظ مستكبر، جماع مناع، يعني بخيل لا يتصدق. من صفات أهل النار البخل. وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، من صفات أهل الجنة أنهم ضعفاء. وفي المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشر ما في رجل، شر ما في الإنسان، وشر ما في رجل شح هالع، البخل، وجبن خالع، جبن شديد يكاد يخلع القلب من شدة خوفه، من شدة جبنه. شر ما في الرجل البخل والجبن. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ من السيد فيكم؟ قلنا: جد بن قيس، رجل على أن نبخله، لأن إلا أنه بخيل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، أي مرض أعظم من البخل؟ قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو بن الجموح إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أولم هو رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. البخل شر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يدعو ويتعوذ بالله من البخل، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع شدة وضلع الدين وغلبة الرجال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الله في البخاري: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. يستعيذ بالله من البخل. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح البخل فإنه أهلك من كان قبلكم. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بشدقيه يقول له: أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك، إلى غير ذلك من الآيات من الأحاديث. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر أن أعرابي قال له: أخبرني عن قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد الزكاة فويل له، فويل له. هذا كلام ابن عمر. وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية، تفسير لابن مسعود: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال شجاع يتلوى برأس أحدهم، ثعبان يلتف يوم القيامة على رأس هذا، على رأس هذا البخيل. وفي البخاري عن الأحنف بن قيس، وكان من حكماء العرب، قال: جلست في ملأ من قريش، مع جماعة من الناس من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، حتى يعني رص الثياب، خشن الشعر، رص الهيئة، حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه. الردف الحجارة الساخنة، الحجارة المحماة الملتهبة. بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم، على صدره، على حلمة ثدي أحدهم، حتى يخرج من نغض، النغض عظم الكتف، عظم العظم الصغير الموجود على الكتف، يوضع هذا على هذا المكان، على هذا المكان، فيخرج من هذا المكان الحجارة المحماة عليها، ويوضع على نغض، النغض بضم النون والغين والضاد، النغض هو العظم الصغير الناتئ على الكتف، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. هذا الذي يبخل بالمال ويكنز المال. فقلت ثم هذا الرجل متكلم بهذا الكلام والخبر في البخاري، ثم ولى فجلس إلى سارية، إلى عمود في المسجد، فتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا كره الذي قلت، الناس غضبوا مما قلت لهم. قال: إنهم لا يعقلون شيئا، إنهم لا يعقلون شيئا. قال هذا الرجل الذي هو خشن الشعر والثياب والهيئة، قال لي خليلي. قلت: من خليلك، من خليلك؟ هذا الرجل يقول: قال لي خليلي. قلت له، قال الأحنف بن قيس: من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل صاحب الهيئة الرصة، قال له: يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ أنت شايف جبل أحد؟ أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، فنظرت إلى الشمس حتى أرى نحن متى، ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرسلني إلى حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، يعني لا أتمنى أن يكون لي مثل هذا الجبل، جبل أحد هذا الجبل العظيم من الذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير. يعني لو كان عندي هذا المال، لو كان عندي ذهب مثل أحد لأنفقته كل هذا المال إلا 3 دنانير. وإن هؤلاء لا يعقلون، أي الذين يكنزون هذا المال، إنما يجمعون الدنيا وإنما يجمعون هذه الدنيا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان عندي مثل أحد جبل لأنفقت هذا المال في سبيل الله. وهذا الخبر ينقله لنا الصحابي المبارك أبو ذر رضي الله عنه، وأبو ذر يحتاج درس مجلس نتحدث عنه، وبعون الله تعالى سنجعل له مجلسا في الأيام القادمة. ثالثا من صور الإنفاق، الإنفاق له وجوه كثيرة، منها الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في نشر العلم، الإنفاق في طباعة الكتب، الإنفاق في بناء المساجد، الإنفاق على المرضى. من صور الإنفاق التي سنتحدث عنها بعون الله تعالى إطعام الطعام، لا سيما وهذه الدروس في رمضان، إطعام الطعام. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالله عز وجل حث في هذه الآية على إطعام الفقراء. وقال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، العقبة عقبة يوم القيامة. ذكر الله عز وجل هذه الأمور التي تنجي. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. وفي سنة في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه، قال عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة إلى المدينة انجفل الناس، أي خرج الناس مسرعين ليشاهدوا هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم الذي قسم الدنيا إلى معسكرين، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، يسمعون عن هذا الرجل، انجفل الناس خرجوا مسرعين. قال عبد الله بن سلام وكان لا يزال يهوديا، قال فخرجت مع الناس لأنظر إليه، فلما نظرت إليه تبينت أن وجهه ليس بوجه كاذب، الصدق يشع من وجهه صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما قال أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أول كلمة قالها في المدينة أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ما الجزاء؟ تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام لذوي الحاجات والفقراء، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، الجزاء تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أعظم شعائر الإسلام، أعظم شعائر الإسلام حتى أقوم بها أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، تطعم الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث هاني بن يزيد قال قلت يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، شيء أدخل به الجنة، عمل أقوم به فأدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الكلام وإطعام الطعام، أعمال سهلة، عليك بحسن الكلام، بحسن الكلام وبذل الطعام. حسن الكلام، لا تكن فظا، لا تكن غليظا، لا تغتاب أحد، لا تتكلم في عرض أحد، لا تتهم أحد، لا تطعن على أحد. نحن الآن في عصر يعني لكل عصر يعني أمر ينتشر فيه، من أعظم الأمور التي انتشرت بين الناس في هذه الأيام الطعن، هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، بل إنك ترى العجب أن بعض الناس غفر الله لنا ولهم أنه يطعن في النيات، إنه كان يقصد كذا، إنه تقول له إنه ما أراد إلا خير، إنه يتصدق يقول لك لا، إنه ما أراد بكذا إلا كذا، مع أن السرائر لا يطلع عليها إلا رب العالمين، الطعن في السرائر. فحسن الكلام من أسباب دخول الجنان. الكلمة الطيبة صدقة. وفي البخاري من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. أطعم الجائع. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كان الناس في القديم هناك وجبات معينة إذا طبخت المرأة منها أطعمت الجيران، أطعمت الجيران. إذا طبخت مثلا بامية، ملوخية، محشي، تطعم الجيران. وجبات معينة المرأة في البيت تطبخ وتطعم الجارة وتطعم الحجة فلانة وتطعم جارتها فلانة. كانت هذه الأمور متفشية بين الناس. أما الآن يعني من الأمور التي أيضا موجودة بين الناس وهي سلبيات، عندما يمدحون إنسان يقول لك في حاله، قفل عليه بيته في حاله. هذا خطأ. فإن الإنسان ينبغي أن يتعهد الجيران، ينظر إلى المحتاج، إن استطاع أن يساعد ساعده. هذه الأمور التي كانت موجودة انتهت في هذه الأيام. انظر إلى حال السلف، وهي النقطة الرابعة في هذا المجلس. حال السلف كيف كانوا ينفقون. فهذا أخرج أبو داود في كتاب الزهد، وأبو داود له كتاب مستقل غير السنن، كتاب الزهد مطبوع في مجلد، يتحدث فيه عن الزهد وعن أخبار الزاهدين من الصحابة والتابعين. أخرج أبو داود عن نافع مولى ابن عمر قال: إن كان ابن عمر ليقسم في المجلس الواحد 30,000 درهم ثم يأتي عليه الشهر ما يأكل اللحم، ما يذوق اللحم. 30,000 درهم في المجلس الواحد. يعني نحن لو رأينا في هذه الأيام رجل ينفق 30,000 ويأكل الخبز والجبن ولا يشتري اللحم لنفسه ويتصدق كل ما يملك، لقلنا أنه مجنون. حتى أن بعض أهل العلم، بعض يعني السلف يقول، بعض السلف يقول ويتحدث عن الصحابة، يقول للتابعين: لو رأيتم الصحابة لقلتم أنهم مجانين، ولو رآكم الصحابة لقالوا أنكم لا تؤمنون برب العالمين. فكيف لو رآنا؟ كيف لو رآنا؟ ألف باء إسلام. الصلاة تدخل المساجد، لا سيما في صلاة الفجر، المساجد خاوية، المساجد خاوية. ألف البوابة الأولى للدخول في الدين الصلاة. انظر لهذه المصائب. انظر إلى شوارع المسلمين، تجد نساء متبرجات. هل هذه شوارع المسلمين؟ عبد الله بن عمر كان ينفق في المجلس الواحد 30,000، 30,000. بل أخرج أبو داود عن نافع مولى بن عمر قال: أتي ابن عمر 20,000، جاءه من بيت المال 20,000، 20,000 دينار. قال: فما قام من مجلسه حتى أعطاها وزاد عليها. يعني أنفق، كان جالس في المجلس فجاءه رجل 20,000 فأنفقها وزاد عليها. فقال له نافع: وكيف؟ فقال له يعني قال رجل لنافع: وكيف زاد عليها؟ قال: جاءه من كان يحب أن يعطيه. واحد جاء قال له: أنا لم أأخذ، ولكن وزع 20، وزع 20,000 على الناس، وبقي رجل غير موجود. فجاء قال: يا أبا عبد الرحمن، أنا لم أأخذ. فيستقرض له من بعض من أعطاه. تصدق على إنسان 5,000، قال: أعطني هذه 5,000 قرض ويتصدق بها، ويتصدق بها. يعني قام من أنفق 20,000 وقام من المجلس عليه دين، وقام من المجلس عليه دين. قال نافع: كانوا يزعمون أنه بخيل. ابن عمر قال: كذبوا والله، كذبوا والله. الذي ينفق 30,000 في مجلس ولا يذوق اللحم، وينفق 20,000 ويستدين، أي كرم من هذا؟ وفي البخاري، وهذه الآثار، كل الآثار التي سنذكرها إن شاء الله ليست حكايات، إنما هي أخبار صحيحة ثابتة بأسانيد صحيحة. أخرج البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. لا بد أن يأتوا له بمسكين ليأكل معه. وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري، أخرج البخاري في الأدب المفرد، هناك فائدة من ناحية علم الحديث، إذا رأى البخاري حديث في الأدب المفرد لا نقول أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، لابد أن نقول أخرج البخاري في الأدب المفرد. لماذا؟ لأن السام يظن أنه في الصحيح، وكل أحاديث الصحيح جاء الجامع الصحيح البخاري كلها صحيح. أما الأدب المفرد فهو كتاب مستقل فيه الصحيح وفيه الضعيف، وهذا صحيح. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكر بن حفص أن عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه، على المائدة التي يأكل عليها يتيم يتيم. وفي أخرج أبو نعيم في الحلية، أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن أن امرأة بن عمر عوتبت فيه، فقيل لها: أما تتلطفين بهذا الشيخ؟ يعني ضعيف، أما تتلطفين بهذا الشيء؟ فقالت: فما أصنع له، ما أعمل له إيه؟ فما أصنع له، لا يصنع له طعاما إلا دعا من يأكل معه. أصنع له الطعام فيجمع الناس الفقراء والمساكين فيأكلون ولا يأكل هو، ماذا أصنع؟ فأرسلت إلى قوم من المساكين كانوا يجلسون بطريقه إذا خرج إلى المسجد، فأطعمتهم واشترطت عليهم إذا دعاه، اشترطت عليهم: لا تجلسوا في طريقه، لا تجلسوا في طريقه. يعني المجموعة اللي هو بيجيبهم هو جاي من المسجد أرسلت إليهم الطعام وقالت لهم: لا تجلسوا في طريقه، إن دعاكم فلا تأتوا، المهم لا يراكم. يقول: فجلس ابن عمر على عادتي على طعامه وقال: أرسلوا إلى فلان وإلى فلان حتى يأكلوا معنا. وكانت زوجته أرسلت إليهم الطعام، فأرسل إليهم ليدعوهم فلم يأتوا. فلما علم ابن عمر قال: أردتم ألا أتعشى هذه الليلة، فلم يتعشى وقام من على الطعام، وقام من على الطعام، يعني لم يأكل أيضا. يعني سبحان الله، ذكرني هذا بواقعة حدثت للإمام الحازمي، وهو من علماء الأصول وعلماء الحديث، وكان عالما كبيرا بارعا من أهل العلم الكبار، ومات صغيرا وله كتب كثيرة منها الاعتبار في الناسخ والمنسوخ غير ذلك. أنه كان له جار، يقول هذا الجار: فكنت أنظر إلى حجرته طوال الليل، المصباح مضاء وهو جالس يكتب ويقرأ طوال الليل، فأشفقت عليه فقلت لغلامه: خذ هذا المال. قال: وماذا أصنع؟ قال: إن جاء الشيخ أو إن جاء الحازمي بالليل وأراد وأمرك أن تسرج له المصباح فقل له: ليس عندنا زيت، حتى يستريح ليلة، ينام ليلة. فبالفعل فعل الغلام، جاء الحازمي من صلاة العشاء وقال له: يا غلام أسرج المصباح حتى يظل يذاكر ويحصل ويكتب ويؤلف ويجمع. فقال له: لا يا سيدي، ليس عندنا زيت. قال: لا بأس. ثم قام واستقبل القبلة وكبر وظل يصلي حتى الصباح، وظل يصلي حتى الصباح. يعني هذا الجار أراد، يعني أراد، يعني نيته صالح، أراد أن يستريح هذا الرجل، ولكن عول نفسه على عبادة فما تخلف عنها. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عروة، عروة بن الزبير، قال: كانت عائشة تقسم في اليوم 70,000، 70,000، وإنها لترقع درعها، ترقع الملابس، يعني ما تشتري لنفسها ثوب أو خمار جديد، ووزعت 70,000. لماذا؟ لأنها تعلم أن 70,000 ستدخر ليوم القيامة. أما إذا أكلت، يعني يا ابن آدم هل لك من طعامك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، فإن المال إما أن ينفق في الطعام أكلت انتهت القضية، إلا أن تكون هناك نية صالحة، أو في الملابس لبست إن ذهب المال، إلا أن تكون هناك نية صالحة. أما الذي يدخر فهو المال الذي ينفق. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته بالصدقة لما ذبح شاة، لما ذبح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجاء في آخر النهار وأمرهم بالصدقة بهذا اللحم، فجاء تقول عائشة: فخبأت له كتف الشاة، لأنك عنت له كتف الشاة، فخبأت له كتف الشاة، وكان يحب الكتف. فقال لها: ماذا فعلت في الشاة صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا رسول الله، خرجت كلها إلا هذه الكتف. قال: لا، بل بقيت كلها إلا هذه الكتف، بقيت في الميزان. ولذلك كان أحد السلف إذا جاءه المسكين يطرق الباب يتهلل وجه هذا الرجل الصالح المتصدق، فيخرج بالصدقة وضعها في يد المسكين ويقول له: مرحبا بالذي يحمل صدقتي إلى قبري، مرحبا بالذي يحمل زادي إلى قبري. عائشة تقسم 70,000 ولها درع ممزق، لها ملابس ممزقة ترق هذه الثياب. بل في ترجمتها أيضا رضي الله عنها أنها كانت توزع مالا عظيما جاءها من الصدقة، وكانت صائمة، فكان في يدها طبق، تملأ الطبق وتقول للجارية: يا جارية اذهبي إلى آل فلان، اذهبي إلى آل فلان. فلما انتهت من التوزيع أزر الأذان، فوضعت أمامها الجارية خبز وملح وماء. كانت صائمة. الواحد منا لو صام يوم يعني في رمضان أو في غير رمضان، انظر إلى الموائد في رمضان، العصائر والأشربة والمسلجات إن كنا في الصيف، واللحوم والأسماك والفواكه والخضر، ثم بعد ذلك الحلوى والفاكهة. فالسيدة عائشة أمامها خبز وملح وماء، فقالت للجارية: أما اشتريت لنا بدرهم، بنصف درهم لحم؟ الجارية تقول لعائشة، تقول لها: يا سيدتي، أما خبأت لنا، يعني تركت لنا نصف درهم لنشتري به لحم وتوزع 70,000، فماذا تقول لها؟ قالت لها: لو ذكرتيني لفعلت، لو ذكرتيني لفعلت. تخيل، انظري يا أختي إلى هذا الموقف، معها 70,000، أنفقت 70,000 وكانت صائمة، يوضع أمامها خبز وملح، فتقول لها الجارية: يا سيدتي، يا أم المؤمنين، لو تركت لنا نصف درهم نشتري به لحم، فتقول لها: لو ذكرتيني لفعلت. يعني الموضوع ليس في خاطرها وليس في بالها هذا الأمر. قد يقول قائل: هؤلاء الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك: انظر إلى هذا المثال. أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان أبو الخير مرسل بن عبد الله، أبو الخير هذا مرسل بن عبد الله اليزني، أحد قضاة بلاد مصر، قاضي، وكان عالما محدثا كبير الشأن، وكان قاضيا. قال: لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء، ولو بكعك ولو ببصل. يعني سبحان الله، قاضي القضاء يتصدق بالمال، فإن لم يجد بكعك أو خبز من البيت، فإن لم يجد حتى ولو بالبصل. يقول تلميذه أبو يزيد بن أبي حبيب، يقول: وكان مرسل بن عبد الله أول أهل مصر يروح إلى المسجد، أول واحد بيذهب إلى المسجد، قاضي القضاء، قاضي كبير، محدث، فقيه، أول واحد يخرج إلى المسجد. وقل، يقول، ولا يخطئه يوم، مش ممكن يغلط أبدا وما يتصدقش، لابد كل يوم أن يتصدق. يقول: وما رأيته داخل المسجد قط إلا وفي كمه، في جيبه الصدقة، إما فلوس مال، وإما خبز، وإما قمح، حتى يقول: بل ربما رأيت معه البصلة يخرجها من جيبه فيتصدق بها. فقلت له ذات مرة: يا أبا الخير، إن مثل هذا ينتن ثيابك، يعني أنت رجل القاضي، قاضي ومحدث، وتضع بصل في جيبك، مثل هذا ينتن ثيابك. فيقول: يا ابن أخي، أما إني لم أجد في بيتي شيئا أتصدق به غير هذا. ما أراد أن يقطع الصدقة، كل يوم يتصدق، فنظر فلم يجد شيء إلا بصلة فتصدق بها. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن الأعمش قال: ربما دخلنا على خيثمة وأحد المحدثين يقول: فيخرج السلة من تحت السرير فيها الخبيص والفالوزج، نوع من أنواع الحلوى، فيقول: ما أشتهيه، كلوا، أما إني ما جعلته إلا لكم، صنعته لكم. وأخرج هناد في كتاب الزهد، هناد السري في كتاب الزهد له، وهو كتاب نافع عن الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم من سادات التابعين، كان تلميذا لابن مسعود، وكان ابن مسعود إذا رآه يبتسم في وجهه ويقول له: يا ربيع، ما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. وانظر إلى هذه الشهادة من ابن مسعود الصحابي المبارك، وكان يقول له: يا ربيع، لو رآك النبي لصر بك، لصر بك. وكان إذا جاء لابن مسعود يطرق عليه الباب، تقول الجارية له، جارية ابن مسعود عندما تفتح الباب تقول له: جاء صاحبك الأعمى. لماذا؟ مع أنه لم يكن أعمى، من شدة غضه للبصر كانت الجارية تظن أنه أعمى، من شدة غض البصر كانت تظن أنه أعمى. الربيع بن خثيم من سادات التابعين. انظر ما جاء في ترجمته في الحلية، وأخرج الأثر أبو هناد في كتاب الزهد، وهو أثر إسناده حسن، يعني ليست حدوتة أو كان يما كان، إنما هو إسناد حسن. كان الربيع، حاصل هذا الأثر أن الربيع كان يصنع المائدة، كان موسعا عليه، كان يصنع المائدة العظيمة ويضع عليها الخبز واللحم والفاكهة والعسل، أشهى الأطعمة في زمانه، كما في هذه الأيام من يصنع مائدة ويضع عليها اللحوم والطيور والمأكولات البحرية، هذه أشهى الأطعمة في زمانه. ويدعو من؟ يدعو الفقراء؟ لا. يدعو المساكين؟ لا، إنما يدعو الخرق والمجانين، يعني المجانين الذين يجون في الطرقات، الذي لا يلتفت إليهم أحد، مع أنهم يجوعون مثلنا ويشعرون بالبرد مثلنا، عندهم جهاز إحساس، ويشعرون بالحر مثلنا، فيدعوهم ويطعمهم اللحم والخبز والفاكهة بيده واللعاب يسيل من أفواههم. كرر هذا العبد الصالح هذه المائدة أكثر من مرة، فقالت له زوجته: يا ربيع، إنك مبذر. فالتفت إليها وقال: وأي تبذير رأيت مني؟ ماذا صنعت أنا؟ قالت له: إن هؤلاء لا يدرون ما يأكلون، يعني مجانين، إن هؤلاء لا يدرون ما يأكلون، لو وضعت أمامهم خبزا وملحا مثل ما طلع أمامهم خبزا ولحما. فنظر إليها الربيع وبكى وقال: ولكن الله يدري، ولكن الله يدري. إن هذا الأصل أيها الإخوة فيه جملة من الحكم والفوائد. الفائدة الأولى أنه كان يدعو من؟ الفقراء، أنه كان يدعو المجانين والخرق، لأنه رأى أنهم هم الذين يستحقون الصدقة. انظر لنا في هذه الأيام، تجد واحد منا رزق بمولود فقام بعمل عقيقة، عمل وليمة، وهذه سنة حسنة أما حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو من لهذه الوليمة؟ يدعو أصدقائه، الأصدقاء، زملاء العمل، زملاء المسجد، إخوانه في المسجد، الأستاذ فلان، الحج فلان، ربما الدكتور فلان، المهندس فلان، على هذه المائدة، على هذه المائدة. نعم ادعوهم لا بأس، ولكن أين الفقراء وأين المساكين؟ إن الحكمة أيها الإخوة، يا إن الحكمة من مشروعية العبادات المالية، من زكوات وصدقات وكفارات وأضحية وعقيقة وما إطعام صائم وغير ذلك، إنما الحكمة الأولى من هذه الأشياء سد حاجة الفقير والمحتاج، هذه الحكمة الأولى. لا بأس أن يأكل الغني من الأضحية، لا بأس، لا بأس أن يأكل الغني من العقيقة، ولكن ابتداء المدعو الأول الفقير والمحتاج. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة. الطعام الوليمة صدقة، شر الطعام طعام الوليمة، شر يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. والحديث البخاري، وهو أيضا في كتاب الإلزامات، وهو في كتاب التتبع للدارقطني. فكان يدعو هؤلاء لماذا؟ لأنه يرى أنهم هم الذين يستحقون. كذلك كان يضع عليها أشهر أطعمة في زمانه، تجد في هذه الأيام سلبية كبيرة. الواحد إذا أراد أن يتصدق، يعني بعض الناس عافانا الله وإياكم، النساء والرجال، نوع من الناس، الرجل يشتري الطعام، نوع من الطعام معين، فالأولاد يقول نحن لا نحب هذا الطعام، والزوجة تقول نفسي تأبى هذا الطعام، وهو لا يأكل منه، فيوضع في الثلاجة يوم، مرة، يومين، ثلاثة، يقول الطعام سيفسد. ماذا يقول صاحب البيت أو تقول المرأة؟ تقول نخرجه لله، نخرجه لله. بل إنك رأيت أنا، وربما غير رأى، ترى إنسان يحضر رغيفا من الخبز جاف ويضع عليه الأرز والخضر، كل هذا ويعطيه للمسكين، ويعطيه للمسكين، كأن هذا المسكين ليس له نفس، يعني هو يشتهي الطعام، وله يعني قد يشعر بالأنفة، قد يشعر بالأنفة. فالربيع كان يصنع هذه، يتصدق بأفضل ما عنده. واعلم يا عبد الله أنك إن تصدقت بخبز ستجد في الميزان خبز، وإن تصدقت بلحم ستجد في الميزان لحم، وإن تصدقت بفاكهة ستجد فاكهة. إن كان موسعا عليك وكنت ذا مال كبير، إن كان معك مال كثير، الفقير في رمضان المحتاج يريد أن يطعم أولاده الحلوى، هو يعني لابد أن نتصدق بالأرز والزيت فقط. بعض الناس لا يتصدق إلا بالأرز والزيت والبطاط، البطاطس فقط. المسكين أولاد المسكين، أولاد الفقير يشتهون اللحم، يشتهون الفاكهة. أنت تأكل المكسرات والحلوى وغير ذلك، وإن كان موسعا عليك تصدق بهذه الأمور. فمن تصدق بلحم وجد في الميزان لحم، من تصدق بحلوى وجد حلوى، فلا يستوي أبدا من تصدق بالشيء المهين ومن تصدق بالشيء الثمين. مع القدرة، إنسان قادر، تصدق بما يتناسب مع مستواك المادي. كثير من الناس تجده موسعا عليه، عنده أموال كثيرة، ف تقول له لماذا لا ترتدي هذا القميص، ولماذا غيرت التليفون، الهاتف، لماذا غيرت الهاتف؟ يقول هذا لا يتناسب مع وضعي. طب لماذا لم لا ترتدي هذا القميص الذي أتى به فلان من السعودية هدية لك؟ يقول لا، هذا لا يتناسب معي. نعم، لا يتناسب معك. كذلك تصدق بما يتناسب مع مستواك المادي، تصدق. وانظر الحكمة الرابعة الثالثة أو الحكمة التي بعد ذلك في هذا الأثر، أن الربيع بن خصيم كان يتعامل مع الله، تقول له إنهم لا يدرون ما يأكلون، قال ولكن الله يدري. هو لا يتعامل إلا مع الله. والأخبار، أخبار السلف، أخبار السلف كثيرة في الإنفاق والصدقة على الفقراء والمساكين، ولكن في هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.